اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل إماما عاش في العلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للوزير بن هبيرة رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى المسألة 97 بعد 100 والألف. قال رحمه الله: واختلفوا فيما إذا باع الثمرة بعد بدو صلاحها بشرط التبقية إلى الجذاذ. فقال مالك والشافعي وأحمد: يصح البيع. وقال أبو حنيفة: إذا اشترطه بطل البيع. يعني الآن مر بنا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وقالوا كيف يبدو صلاحها؟ قال: حتى تحمر وتصفر الراوي. فإذا باع الثمرة بعد بدو الصلاح، يعني عنده ثمار والثمار بدأت تحمر وتصفر، وطبعا الاحمرار والاصفرار هذا يعني على سبيل المثال، ففي كل صنف من النبات يعني له علامته التي تدل على بدو الصلاح. بعض الأشياء مثلا إذا يبس أو إذا وغير ذلك. الجذاذ اللي هو الحصاد وجني الثمار، اللي هو الحصاد وجني الثمار يعني. فإذا الشخص اشترى ثمرة بعد بدو الصلاح ولكن اشترط أنه يبقيها على الأشجار إلى أن يحين موعد الحصاد فيحصدها، فهو الآن هو اشتراها ولكن لن يقطعها فورا، وإنما سيبقيها على الشجر عند البائع. يعني المشتري ذهب إلى بستان مثلا، ممكن الثمرة دي قد تكون نخيلا مثلا، فبدو الصلاح فيه أن البلح يعني بدأ يحمر أو يصفر. قد يكون عنبا، قالوا العنب أن يتموه، يعني يصبح فيه الماء، أول ما يخرج العنب بيكون الحبة يابسة كده ما فيهاش أي ماء، فبدأ يتموه يعني يصبح فيه ماء في حبات العنب، فهذا بدأ صلاحه مثلا. فهو اشترى المحصول بعد أن بدأ الصلاح، وكما سيأتينا بدو الصلاح يعني في شجرة، إذا بدأ الصلاح في شجرة فمعناها أن هذا البستان خلاص بدا صلاحه، ليس بالضرورة كل شجرة على حد. فهو مثلا بدا الصلاح في بعض الأشجار في هذا البستان، فهو اشترى المحصول ولكن هو ليس جاهزا الآن لحصاده، فهو اشتراه واشترط المشتري على البائع أن المحصول يبقى على الشجرة حتى يكتمل نضجه ويصبح يعني جاهزا للجذاذ للحصاد والقطف، قطف الثمار. فسيأتي مثلا بعد شهر لقطف الثمار. فمالك والشافعي وأحمد قالوا يصح البيع. وقال أبو حنيفة: إذا اشترطه بطل البيع. إنما أبو حنيفة قال إذا اشترى لازم لا يجوز أن يشترط تبقية المحصول على الأشجار إلى الجذاذ. قال: واختلفوا فيما إذا اشترى الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع. إذا اشترى ثمرة قبل بدو الصلاح بشرط القطع، طبعا هو إذا اشترى بشرط القطع وقطعها هذا لا إشكال فيه، لأنه هو النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها يعني علته أنه إذا اشترى الثمار قبل بدو صلاحها قد يحصل لها آفة تتلفها ولا تصلح، فيحصل نزاع بين المشتري والبائع. المشتري يقول: أنا اشتريت الثمار هذه على أمل أنها تصلح وتنضج، فهي الآن تلفت فرجع إلي مالي. والبائع يقول: هذه ليست مسؤولية، أنا بعت لك المحصول كونه تلف ولا ما تلف انت تتحمل مسؤوليته فيحصل نزع. لكن لو اشتراه قبل بدو الصلاح بشرط القطع فهذا جائز يعني، ومر بنا انه ايه باتفاق اللي هو مسألة 1194 اتفقوا على انه اذا اشترى قبل بدو الصلاح بشرط القطع فالبيع جائز، يعني هي صح لم يبدو صلاحها ولكن هو سيقطعها فورا فليس هناك اشكال. ان احيانا بعض المحاصيل يعني لها منافع ممكن يأخذها وهي يابسة وهي خضراء هناك يستعملها في بعض الأكلات ولا بعض المنافع يخللها يعملها، فهو يريدها كده على وضعها قبل أن يبدو صلاحها وهو سيأخذها على هذا الوضع له مصلحة في أخذها على هذا، فاشترط أنه سيشتريها قبل بدو الصلاح ويقطعها ويأخذها فهذا جائز باتفاق. طيب لو اشتراها بشرط القطع ثم لم يقطعها، يعني هو اشتراها بشرط القطع ولم يقطعها وبقاها حتى بدا صلاحها، يعني كان الاتفاق انه خلاص الان اشتراها بشرط القطع وحيروح يجيب العمال والسيارات ويقطعها ويمشي، وبعدين راح وغاب شهر مثلا وجاي بعد شهر كان بدا الصلاح واتى عليها اوان جزازها، فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي العقد صحيح لا يبطل والثمرة بزيادتها للمشتري. إذن أبو حنيفة ومالك والشافعي قالوا العقد صحيح أنه اشترى قبل بدو الصلاح بشرط القطع فالعقد صحيح، كونه خالف هذا الشرط ولم يقطعها قالوا هذا لا يبطل العقد، والآن الثمرة زادت يعني زادت قيمتها، كانت لم قبل بدو الصلاح كانت قيمتها رخيصة الآن بدأ صلاحها وجاء أوان جزازها فأصبحت قيمتها أعلى، فهذه الزيادة أصبحت إيه للمشتري. وعن أحمد روايتان إحداهما يبطل البيع وتكون الثمرة وزيادتها للبائع ويرد الثمن على المشتري، في إحدى الروايتين عن أحمد قال هو اشتراها بشرط القطع فلم يقطعها إذن هو لم يوفي بالشرط فهذا البيع بطل، وهو مثلا كان اشترى المحصول قبل بدو صلاحه فهو اشتراه مثلا ب1000 دولار الآن بعدما بدأ صلاحه ونضج وجاء وقت الجزاز مثلا أصبح يساوي مثلا 2000 أو 1500 فقيمته اختلفت، فالبائع يرد إليه ما دفعه، هو دفع 1000 يرد إليه 1000 وبطل البيع على هذه الرواية عن أحمد، والزيادة التي حصلت هذه تكون للبائع. والرواية الأخرى العقد صحيح لا يبطل ثم ماذا يصنع بالزيادة على روايتين إحداهما يشتركان فيها والثانية يتصدقان بها، فيقدرون يعني قيمة الزيادة وكل واحد يتحمل نصفها أو أنهما يتصدقان بالزيادة. قال واختلفوا فيما إذا بدا الصلاح في شجرة، يعني في شجرة واحدة مثلا كان البستان مثلا فيه نخيل وفيه نخلة واحدة في البستان، البلح مثلا أحمر وأصفر والباقي مازال البلح أخضر يعني، فقال الشافعي وأحمد هو صلاح لبقية ذلك النوع في القراح الذي فيه تلك الشجرة. والقراح كلمة قراح لها عدة استعمالات لكن هو في هذا السياق معناها البستان أو الحائط أو الحديقة يعني أو المزرعة، ففي هذه في هذا البستان أو هذه المزرعة التي فيها تلك الشجرة، فإذا إذا بستان فيه شجر قد يكون البستان فيه نوعان من الشجر، أحيانا يعني بعض البساتين يكون مثلا نخيل وجنب النخيل مثلا كل نخلة وجنبها شجرة مثلا من نوع آخر، فهو بدأ الصلاح مثلا في النخيل فإذا في شجرة واحدة في نخلة واحدة، فإذا كل النخيل في هذا البستان يعتبر بدأ صلاح. قد يكون في نفس البستان مثلا شجر ليمون ولا زيتون ولا كذا، هذا لا يلزم من بدو الصلاح في النخل أن يكون الصلاح بدأ في الزيتون أو الرمان أو كذا، كل نوع على حدة. لكن إذا بدأ صلاح شجرة واحدة من نوع في البستان فكل هذا النوع في البستان يعتبر قد بدأ صلاح. هذا الكلام عند الشافعي وأحمد. فطبعا ما فائدة أنه نقول بدأ صلاحه؟ معناه يجوز بيعه، أصبح هذا البستان يجوز بيعه طالما بدأ الصلاح في شجرة واحدة منه. وقال مالك: إذا بدأ الصلاح في نخلة واحدة جاز بيع ذلك القراح وما جاوره. وما جاوره تفسيره في كلام المالكية يعني البساتين المجاورة في نفس البلد، في نفس البلد. يعني بدأ الصلاح في نخلة واحدة في بستان، فإذا نقول الصلاح بدأ في نخل هذا البستان وفي نخل البساتين المجاورة لملاك آخرين مثلا بجواره في نفس البلد، لكن لا يعتبر بدوا للصلاح في قرية أخرى مثلا مجاورة. قال: إذا كان الصلاح المعهود للمنكر في وقته. أيضا عند الإمام مالك وضع قيدا أن إذا بدأ الصلاح في شجرة واحدة يعتبر بدأ الصلاح في جميع ذلك البستان والبساتين المجاورة، لكن بشرط أن يكون ذلك المعهود وليس المنكر. المعهود يعني بمعنى أنه مثلا جرت العادة أنه في مثل هذا الوقت يبدأ بدو صلاح شجرة فشجرة بالتدريج وهكذا. أما إذا يعني شجرة شذت كده يعني بدأ صلاحها في وقت لم تجري العادة ولا العرف أبدا أن هذا الوقت يحصل فيه الصلاح، فكأن هذه الشجرة يعني فيها آفة معينة أو فيها شيء يعني لا يعني بدو الصلاح فيها، أصبح ليس دليلا على أن الباقي سيبدو صلاحه بالتدريج كما جرى العرف. وعن أحمد نحوه. فأما أبو حنيفة فإنه قال: إذا باع الثمرة بعد بدو صلاحها بشرط التبقية فالبيع فاسد. فالبيع فاسد كما مر بنا في المسألة 1197. قال: وإن اشترى بشرط القطع فالبيع صحيح. لو اشترى بعد بدو الصلاح بشرط القطع فالبيع صحيح. فإن تركها برضا البائع فما زاد في الثمار من نماء ثمرة الأصول فإن ذلك النماء للمشتري. يعني أيضا هنا الزيادة التي ستحصل أحيانا يعني هي زيادة في حجم الثمار نفسها ونموها وكذا، وزيادة نبات ثمار أخرى، يعني أحيانا أن الثمار التي كانت موجودة وقت الاتفاق كلما بقاها يعني ممكن تبدأ تنبت ثمار أخرى فأصبح فيه زيادة، كان الكمية الموجودة أقل من الكمية التي حصلت بعد ذلك، فهو يرى أن النماء للمشتري. المسألة التي بعدها قال: واتفقوا على أنه لا يجوز بيع القثاء والخيار والبطيخ والباذنجان ونحوه إلا لقطة لقطة. يعني هذه الأنواع يعني هم يلتقطون لقطة، يجمعون الثمار التي ظهرت ويأخذونها، وبعدين بعد شوية تبدأ تخرج ثمار أخرى فيأخذون لقطة ثانية. فقال لا يجوز بيعه إلا لقطة لقطة، يعني اللقطة الموجودة هذه تباع وعلى المشتري إن هو يلتقطها ويأخذها ويذهب، بعد شوية يرجع يخرج يعني ثمار أخرى من نفس المحصول هذا، فهذه لا تكون مشمولة بالبيع الأول يعني. قال: وكذلك الرطبة لا يجوز بيعها إلا جزة جزة. والرطبة قالوا يعني هي ما يباع ورقه، يعني النباتات اللي هي ينتفع بورقها مما يجز مرارا، يعني في بعض المحاصيل يعني حد عنده خبرة في الزراعة يقول مثل ماذا يعني تكون الجذور في الأرض والأوراق يعني بارزة، ف فتجز الأوراق وبعد شوية ترجع تخرج أوراق أخرى فتجز جزة ثانية. النعناع أنا مثلا النعناع أو ربما الجرجير يمكن أو الأشياء كده نعم سبحان. بس هو يعني إيه اللي هو ينتفع بورقه يعني هو فهو يعني بيكون الجذور في الأرض والأوراق يعني بارزة على الأرض فهم يجزون الأوراق هذه وتباع فالذي يشتري مثلا المحصول فهو قد اشترى الجزة الظاهرة فعليه أنه يجي مثلا يجي بالعمال ويجز الأوراق الموجودة هذه وينصرف وبعد ذلك الجذور هي في الأرض فترجع تنبت أوراقا مرة أخرى فيبيع الجزة الثانية إما لنفس المشتري الأول يعني يتعاقد على جزة ثانية أو يبيعها للمشتري الآخر. فليس معنى أن نشتري هذا المحصول أنه يشتري كل ما سيخرج من الجزات إلا أن يكون في اتفاق على كل جزة على حدة. إلا مالكا فإنه خالف فيما عدا الرطبة وقال إذا بدأ أوله جاز بيع جميعه بأصوله. نعم هذا مذهب مالك. قال واختلفوا في بيع الأشياء التي يواريها التراب من النبات كالجزر والبصل والكرات ونحوه. فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد لا يجوز بيع ذلك حتى يقلع ويشاهد. وقال مالك يجوز بيع ذلك كله إذا غلظت أصوله ودلت عليه فروعه وتناهى طيبه. تلاحظون بعض أنواع النباتات والمحاصيل ما ينتفع به هو المدفون في الأرض مثل الجزر والبصل وكذا فيكون الجزرة الصفراء هذه تكون هي مدفونة في الأرض والذي يظهر على سطح الأرض هو أوراقها فقط فهذه الأوراق تدل على أن هناك جزرة مدفونة داخل الأرض وكذلك البصل أيضا يكون موجود فوق على سطح الأرض الأوراق ولكن البصلة نفسها هي مدفونة في الأرض. فالأئمة أبو حنيفة والشافعي وأحمد قالوا لا يجوز بيعها حتى تقلع وتشاهد. يعني الآن يأتي المشتري وشايف محصول البصل فهو شايف الأوراق بس اللي ظهر على الأرض فيشتري المحصول على أساس أنه إيه سينزع البصل. فالأئمة الثلاثة قالوا لا يجوز ذلك لابد أنها تقلع أولا وتباع. لماذا؟ يقولون يعني ممكن شايف الأوراق شكلها طيب وجميل لكن يجب على كده ينظر فيجد البصل مثلا فيه تلف ولا فيه عيوب وفيه فلابد أنها تقلع ويصبح البصل مشاهدا أو الجزر أو نعم لأنه مجهول يعني لا يدرى هل هو سليم أو معيب أو صغير أو كبير أو كذا. أما الإمام مالك رحمه الله فقال يجوز بيع ذلك كله إذا غلظت أصوله إذا اللي هو الجزء الظاهر على الأرض هذا يعني أصبح يعني غليظا وفروعه دلت عليه وتناهى طيبه يعني أهل الخبرة والعرف يعرفون يعني أن المحصول إذا كان بهذه الدرجة يعني من النضج والغلظ وأنه دليل على أن المدفون في الأرض أن الثمرة المدفونة في الأرض أنها يعني أصبحت جيدة وصالحة فقال يجوز البيع استدلالا بما ظهر على ما خفيها يعني فرأى أن هذا يعني مما يزيل الجهل. قال واختلفوا في بيع الجوز واللوز والباقي اللائي في قشره الأعلى وفي بيع الحنطة في سنبلها إذا استغنت عن الماء. فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد يجوز ذلك وقال الشافعي لا يجوز. هذا أيضا بسبب الجهالة فيقول القشرة العليا تخفي ما تحتها يعني قال واتفقوا على أنه إذا باع حائطا وكذلك الحنطة في سنبلها حبات القمح تكون داخل السنبلة فعند الشافعي لابد أن تقشر القشور وتخرج من السنابل الحبوب لأن قد أحيانا يحصل يعني أن السنبلة تكون منتفخة وكذا، لكن عندما تفتش يكون الحبوب بها آفة أو بها تلف أو عيب أو كذا. قال واتفقوا على أنه إذا باع حائطا يعني بستانا واستثنى منه نخلة بعينها جاز. إذا باع بستانا قال ما عدا هذه النخلة فيجوز ذلك. ثم اختلفوا فيما إذا باع حائطا واستثنى منه أمدادا معلومة، أو إذا باع صبرة واستثنى منها قفزة، أو إذا باع حائطا واستثنى منه أرطالا معلومة. فقال أبو حنيفة والشافعي لا يجوز على الإطلاق، وقال مالك يجوز أن يبيع ثمرة جزافا، هذه بالزاي يعني صرابها، أن يبيع ثمرة جزافا ويستثني كيلا معلوما وقدره بالثلث فما دون على حكم البيع. طيب الآن قلنا إذا باع بستانا واستثنى نخلة أو استثنى شجرة أو شجرتين أو ثلاث فهذا جائز معينة، يعني يعين يقول هذه الشجرة غير مشمولة بالبيع أو هاتان الشجرتين غير مشمولتين بالبيع فهذا جائز. لكن إذا استثنى أمدادا يعني هو يبيع البستان والمد اللي هو ملء الكفين يعني، لكن يقول له مثلا ملء هذا الكيس مثلا من الثمار لي ليس مشمولا بالبيع والباقي لك، أو يبيع صبرة يعني كومة من الطعام، كومة من الطعام غير مكيلة يعني لا يعرف مقدارها، يعني هذه الكومة كم مقدارها من الكيل، ويستثني منها كيلا معلوما، يقول يعني هذه الكومة أنا لي فيها مثلا صاعان وباقيها لك مثلا، أو يبيع حائطا بستانا ويستثني يعني أرطالا معلومة، يعني يستثني كمية معلومة من مبيع مجهول، يعني هو يبيع مثلا ما في البستان مجهول مقداره يعني تحديدا، أو يبيع كومة طعام أو لكنه يستثني منها صاعا أو صاعين أو كمية يعني معلومة. فالإمام أبو حنيفة والشافعي قالوا لا يجوز، ومالك قال يجوز أن يبيع ثمرة جزافا يعني كومة أو غير مكيلة ويستثني منها كيلا معلوما، بس بشرط أن المستثنى هذا يكون الثلث أو أقل، يكون الثلث أو أقل ما يستثني الأكثر، لأنه مثلا إذا استثنى الأكثر فقد لا يتبقى شيء يعني لأن الكيل غير معلوم، فلو استثنى مثلا يعني لو مثلا كومة طعام هي بالتقدير كذا مثلا ممكن يكون فيها مثلا ما بين 20 إلى 30 صاعا مثلا، هي غير مكيلة غير معلوم مقدارها، فإذا استثنى صاعا أو صاعين أو ثلاثة مسموح، لكن إذا استثنى مثلا 20 صاعا وهي الكومة ما بين 20 إلى 30 فممكن ما يجي يأخذ 20 صاعا فيجي المشتري يتضح مثلا أنه تبقى لم يتبقى له شيء أو تبقى له صاع أو فهنا لا يصح أنه يستثني الأكثر يعني. وأما أحمد فقال يجوز أن يبيع نخلة واحدة واستثنى منها أرطالا معلومة، فأما في البستان أو في الثمرة أو في الصبرة فلا يجوز الاستثناء منها على الإطلاق في أظهر الروايتين وهي التي اختارها الخرقي، وعنه رواية أخرى يجوز. إذا قال إذا باع نخلة واحدة يجوز أن يستثني أرطالا معلوم، أما إذا باع بستانا أو أما إذا باع بستانا أو صبرة كومة طعام فلا يجوز الاستثناء. قال واختلفوا فيما إذا أصابت الثمار جائحة يعني آفة مثل جاءت برودة شديدة أو جاءت حرارة شديدة أو حشرة أو جراد أو فأتلف الزروع. فقال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه وهو أظهرهما جميع ذلك من ضمان المشتري فلا يجب له وضع شيء منها، وقال مالك توضع الجائحة إذا أتت على ثلث الثمرة فأكثر فهو من ضمان البائع، وتوضع عن المشتري، وإن كان دون ذلك فهو من ضمان المشتري. يعني إذا حصلت جائحة، فأبو حنيفة والشافعي في أحد القولين قالوا الذي يتحمل المسؤولية المشتري، المشتري اشترى الثمار وحصلت جائحة فأتلفتها، فقال من ضمان المشتري أبو حنيفة والشافعي. ومالك فصل فقال إذا كان الثلث فتكون على البائع الثلث فأكثر، وأما إذا كان دون الثلث فيتحمله المشتري. قال واختلف عن أحمد فروي عنه أنها من ضمان البائع فيما قل أو كثر ويوضع عن المشتري، يعني المشتري لا يتحمل المسؤولية ويتحملها البائع سواء كان تلف قليلا أو كثيرا، وروي عنه كمذهب مالك. قال وهذه المسألة مبنية على اختلاف فيما إذا أصابت الآفة الثمرة بعد أن يخلي البائع بين الثمرة وبين المشتري فيقبضها، على مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، سواء كانت الثمرة مما تحتاج إلى التبقية أو لم تكن. ومالك يشترط في جواز وضع الجائحة عن المشتري، يعني عدم تحميل المشتري شيئا، بأن يكون اشترى ثمرة واحتاجت إلى التبقية على رؤوس النخل، يعني المشتري كان معذورا في أنه بقاها لأنها كانت محتاجة إلى التبقية، فأما إذا كانت الثمرة غير محتاجة إلى التبقية فلا يكون عنده مضمونا على البائع وإن تلف كله. إذا كانت المسؤولية مسؤولية المشتري أنه بقاها زيادة عن اللازم وهي كانت صالحة وجاهزة للقطع، ولكن هو تراخى وتأخر فحصلت آفة فيتحملها المشتري. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.